بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب بين فيه المؤلف رحمه الله تعالى وجوب تعلق الخوف والخشية بالله وحده، والنهي عن تعلقه بالمخلوقين، وأنه لا يتم التوحيد إلا بذلك. ولا شك أن الخوف كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أنواع: خوف عبادة، هو خوف السر، هذا صرفه لغير الله شرك، كان يخاف من وثن أو طاغوت هذا شرك أكبر، وصرفه لله تعالى توحيد وإيمان. النوع الثاني خوف يحمل على فعل المعصية وترك الواجب، وهو الخوف من المخلوق، وهذا معصية، وفيه نزل قوله تعالى: ولا تخافوهم وخافون، وهذا حدث في أحد، وهذا نوع من الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد. فمن خاف عن الأمر بالمعروف من الناس فلم يأمرهم بالمعروف، أو خاف منهم وترك واجبا من الواجبات، أو خاف منهم وعمل معصية من المعاصي خوفا من الناس، فهذا قد وقع في الشرك الأصغر والعياذ بالله. النوع الثالث خوف طبيعي، كالخوف من العدو والسبع، وهذا ليس بعبادة ولا ينافي الإيمان إذا كان له أسباب، وإذا كان هذا خوفا له سبب أصلا أو له سبب ضعيف فهذا مذموم، إذا كان ليس له سببا فهذا يكون مذموم، أما إذا كان له سبب يخاف من السبع يهجم عليه، يخاف من الحية، يخاف من العدو، يخاف يعني أسباب محققة، أما كل إنسان يخاف أو هام فهذا من ضعف الإيمان وهذا من الجبن. النبي صلى الله عليه وسلم قد استعاذ بالله من البخل والجبن عليه الصلاة والسلام. والأفضل للمؤمن أن يغلب جانب الخوف أو الرجع. اختلف العلماء هل يغلب جانب الخوف أو الرجع. قيل يغلب جانب الخوف في حال الصحة، وفي حال المرض يغلب جانب الرجع، هذا جاء عن بعض علماء الدعوة. وقيل ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيهما غلب هلك صاحبه، أي يجعلهما كجناحي الطائر، والجناحان للطائر إذا لم يكونا متساويين سقط، فلا بد أن يساوي خوفه من الله ورجاؤه بالله تعالى، فهو كالطائر يسير بين جناحين، لو ضعف الجناح سقط، فهو يجعل الخوف والرجاء واحد، يخاف الله تعالى، يخاف عقابه، ويخاف أن يعاقبه بذنوبه، ويرجوه سبحانه وتعالى، ويعلم بأنه لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى، وأن بيده كل شيء. ولا شك أن هذا أمر عظيم. اختار هذا القول شيخ الإسلام بن تيمية وقال نص عليه الإمام أحمد بأنه ينبغي له أن لا يغلب جانب الخوف ولا يغلب جانب الرجاء، بل يجعلهما كالطائر كجناحي الطائر. وقال قوم آخرون يغلب جانب الرجاء في حال المرض إذا كان مريضا، فإنه في هذه الحالة يقل عمله ويقل يعني تقل العبادة، فيغلب جانب الرجاء وجانب يعني الرغبة فيما عند الله تعالى. وفي حال الصحة قالوا يغلب جانب الخوف من الله تعالى حتى تبعده ذلك عن المعاصي. وقوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافهم وخافون إن كنتم مؤمنين، هذا يدل على أن من شرط الإيمان الخوف من الله تعالى. قال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. هذه الأعمال هي من أعمال الذين يخشون الله تعالى ويراقبونه ويعملون الأعمال من أجله. قوله من الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، بل عليه أن يصبر ويحتسب ولا ينسب هذا الأذى للناس، وإنما يصبر ويحتسب ويسأل الله أن يرفع عنه هذا البلاء. وفي حديث أبي سعيد من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، هذا من ضعف اليقين، يرضي الناس يعمل أعمالا تسخط الله إذا كانت ترضي الناس، هذا من ضعف اليقين. وتحمدهم على رزق الله، إذا حصل لك رزق عن طريقهم فتحمدهم، الحمد كله لله والشكر كله لله والثناء لله، هو الذي أعطى، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، لكن لا مانع أن يشكرهم على أعمالهم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لا يشكر الله من لا يشكر الناس، يشكرهم لكن الشكر والحمد والثناء لله تعالى الذي جعلهم أسبابا، ويشكرهم على بذل الأسباب. وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إذا لم يتيسر عن طريقهم شيئا من الرزق أو من غير ذلك تذمهم، قبحهم الله عملوا كذا، لا تذمهم، ماذا رزق ما كتبه الله لك، فهم إنما هم أسباب، إن جعل الله تعالى يسر على أيديهم شيء وإلا هذا بيد الله تعالى، عليك أن تسأل الله وتعلق قلبك بالله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، لأنه تبارك وتعالى يقول إنما أمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. هذا الحديث رواه أبو نعيم وكذلك البيهقي في شعب الإيمان. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن معاوية رضي الله عنها أرسل إليها تكتب له نصيحة يستعين بها على طاعة الله، فأرسلت له رسالة منها قالت من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. هذا يدل العبد على أنه ينبغي له بل يجب عليه أن يلتمس رضا الناس حتى رضا الله حتى ولو سخط الناس، يرضي الله حتى ولو سخط الناس، أهم شيء إن هذا العمل يرضي الله ولو أسخط الناس. ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. أما إذا التمس وبحث وعمل عملا يرضي الناس ولكنه يسخط الله فالله تعالى يجازيه على حسب ما في هذا الحديث بأن يسخط عليه ويسخطهم عليه حتى ولو أرضاهم، والأول بالعكس، إذا أسخطهم برضا الله فالله تعالى يرضيهم عنه ويرضى عنه كذلك، وهذا من فضل الله تعالى على عباده. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم. قال الإمام ابن باز في شرحه لهذا الباب أراد المؤلف أن يبين وجوب خوف الله تعالى خوفا يحمله على الإخلاص له وآداء ما فرض عليه والوقوف عند حدوده. والخوف ثلاثة أقسام: الأول الخوف من الله وهو أعظمها وأوجبها ويجب فيه الإخلاص، وصرفه لغيره شرك، شرك إن خاف منها أن تصيبه بمكروه. الثاني خوف يحمل على فعل معصية الله وترك الواجب، وهو الخوف من المخلوق وهو معصية، وفيه نزل قوله تعالى فلا تخافوهم وخافون، ويحمله على ترك الجهاد. والواجب أن لا يخاف الإنسان من المخلوق إلا خوفا يحمله على ما شرعه الله وأباحه ولا يحمله على المعاصي. فالخوف من المخلوق في الأشياء الحسية والطبيعية جائز لا بأس به، فهو فطري ويشرع الحذر من مقتضاه، كالخوف من اللص فيغلق بابه، أو يخاف من سبع فيحمل السلاح أو المرض ونحوها. والترجمة في النوع الثاني، وهو الذي حدث في أحد، من بث الشيطان الخوف في قلوب المؤمنين من الكافرين والتثبيط عن الجهاد، فنهاهم الله وأمرهم بالثبات، فنفر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أحد ولم يحصل قتال لأنهم فروا. الثالث، الخوف الطبيعي من اللص والسبع والمرض ونحوه. فقوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر الآية، هذا الخوف الذي أوجبه الله، ويستثنى منه الخوف الطبيعي العادي. قوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، هذا ذم بهم، وهو أن بعض الناس إذا أوذي لم يصبر، بل يحمله الخوف على فعل ما حرم الله وترك طاعة الله وما أمر به، وهو مذموم، لأن الواجب أن يتقي الله. وإذا أوذي في الله أخذ بالأسباب الشرعية من طلب المحاكمة والشكوى إلى ولاة الأمور وغير ذلك. وعن أبي سعيد مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، أي من ضعف الإيمان أن تسخط الله لترضي الناس، وأن تشكر الناس على النعمة التي ساقها الله إليك بواسطتهم. والواجب أن تشكر الله، وإذا فعلوا معروف لك، فإنهم يشكرون ويجازون، لكن الحمد كله لله وحده، هو الذي هداهم وجعلهم يحسنون إليك، فيجب حمد الله أولا وتخصيصه بذلك، وتشكر المخلوقين على قدر إحسانهم ومعروفهم. ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، ولكن يكون حمد الله أعظم، لأنه هو المتسبب في ذلك، فحرك قلوبهم إلى الإحسان إليك. وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، أي تذمهم لأنهم لم يصنعوا لك الخير الذي لم يكتبه الله لك. والواجب أن تسأل الله من فضله، وإذا كان حقك عندهم فإن الله لا يضيعه، وسوف تأخذه يوم القيامة. الله أكبر. نعم. وهذا لا يمنع أن يطالب الإنسان بحقه كحقه في الزكاة إن كان من أهلها، ولكن لا يذمهم من أجل عدم إعطائهم، بل يذم من ذمه الله ويحمد من حمده الله. فذمهم لأنهم منعوا حق الله وفعلوا ما لا ينبغي، لا من أجل أنهم لم يعطوك، فلا تنتقم لنفسك. قوله: إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، أي الذي لم يقدر لك لا يأتي بالحرص عليه، بل عليك بأخذ الأسباب، ولكن إذا لم يحصل المطلوب فإنه لا يعجز، وما قدره الله من الرزق لا يرده أحد ولو كره الناس. حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الحديث. هذا يدل على أنه يجب على المسلم أن يلتمس رضا الله ويأخذ بالأسباب، لأنه إذا رضي الله حصل له كل خير، وإذا سخط حصل له كل شر. لكن إرضاء الله لا يمنع من الأخذ بالأسباب التي تدفع سخط الناس وإيذائهم، ولكن بدون سخط الله. أما إذا كان يسخط الله فإنه لا يفعله ولا يخافهم ويتوكل على الله. وفي رواية عن عائشة: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله، ومن التمس، يعني في النسخة كفاه الله مونة الناس، مونة بعد الناس. الله ساقطة، كلمة ساقطة، كفاه الله مونة الناس. وفي رواية عن عائشة: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا وعاد حامده له ذاما. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.